يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: تنحر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ثم خرج ثم امر بلالا فاذن واقام. هذا الاضطراب الذي صوره لنا جرير رضي الله عنه في مظهر رسول الله عليه الصلاه والسلام والمتمثل في تنحر وجهه وفي دخوله وخروجه من داره كانه يفكر بشيء ولا يعلم ماذا يصنع، على ما يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يبحث لديه عن مال سائد ليعود به الى هؤلاء الفقراء. فلو انه صلى الله عليه وسلم وجد مالا عنده كالعاده مما جاءه من هنا وهناك لما امر بلالا ان ينادي في الناس، ولما خطب فيهم هذه الخطبه، ولما دعاهم الى البذل والعطاء. لكن الذي اثار الاضطراب والقلق في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تفقد ما في بيته فلم يجد شيئا ذا بال يغطي حاجه هؤلاء الذين جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم انه كان من عادة المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا جاءه المال يبذل كل ما في وسعه للإسراع بإنفاقه وتوزيعه، وإذا استطاع المصطفى عليه الصلاة والسلام أن لا يبيت وعنده فائدا من مال فعل. وقد ورد في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم انتقل من صلاته صلاه الصبح مره وقام مسرعا الى الدار على غير عادته، ولما رجع بعد ذلك بمده ساله بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطمئنوا الى سبب ذلك، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: تذكرت سدرا وفي رواية شيئا من مال عندي، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليسرع في توزيعه على المستحقين من الناس. إذا لم يكن غريبا أن لا يوجد عند رسول الله في ذلك الوقت شيء من مال، ولعل إنسانا يقول: ألم يكن الأولى أن يبقى شيء من المال لمثل هذا الوقت؟ مثلا لو كان هنالك شيء من المال أبقاه ولم يوزعه لما اضطرب هذا الاضطراب ولما داخله القلق عند قدوم هؤلاء الناس ولا يوزعه عليه. هذا الكلام يرد لكن عند انسان لم يرتق ايمانه بالله وثقته بالله عز وجل الى درجه النبوه، فضلا عن ان ترتقي الى درجه ايمان خاتم الانبياء محمد عليه الصلاه والسلام. كيف يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ويخالف ما يرشد اليه اصحابه، يخالف تعليماته عندما قال: ليست الزياده في تجميع المال ولا في تحريم الحلال